إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصحى الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بين الله سبحانه وتعالى في معرض ايات الصيام انه جل وعلا يريد منا اليسر ولا يريد منا العسر، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فان رحمه الله جل وعلا قريب من المحسنين، وان رحمه الله سبقت غضبه، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، احكامه كلها رحمه بالعباد، اوامره ونواهيه كلها رحمه بعباده، وكان للمؤمنين رحيما. فالله سبحانه وتعالى ما شرع شرعا ولا امر امرا الا رحمه بالعباد، فكل تكليفاته واوامره سبحانه وتعالى في مصلحه العباد. ما من امر امر الله جل وعلا، وما من نهي نهى عنه الله سبحانه وتعالى الا وكان في ذلك مصلحه للعباد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال شيخ الاسلام رحمه الله: حيثما كان الشر فثم المصلحه، حيثما كان الشر فثم المصلحه، فمصلحه العباد كلها في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي احكام الله جل وعلا. واذا ما اردنا ان نطلع او نمر مرورا سريعا على مظاهر اليسر في شريعه الله سبحانه وتعالى نجد ان ذلك واضح وجلي، فالله سبحانه وتعالى بنى دينه كله على اليسر. ان الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل التشريعات مبنيه على التيسير. يسر الله سبحانه وتعالى على عباده دينهم ويسر عليهم احكامه كلها. لذلك اذا ما مررنا مرورا سريعا على مظاهر ومعالم اليسر في شريعه الله سبحانه وتعالى نجد ذلك واضحا جليا، ابتداء بالعقيده والتوحيد. نجد ان الله سبحانه وتعالى قد يسر ذلك على عباده، فالعقيده سهله ميسره يفهمها الاعرابي والاعجمي اذا ترجمت له، ويفهمها كذلك الشيخ الكبير والمراه العجوز الاعرابي في الباديه يفهم توحيد الله سبحانه وتعالى. كان ياتي الرجل من الباديه فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيربط بعيره على باب المسجد، ثم يجلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيساله عن الاسلام وعن التوحيد، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع الى قومه داعيا الى الله سبحانه وتعالى، يلخص العقيده: اسالك بربك ورب من قبلك، الله ارسلك الى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهدك بالله، الله امرك ان تصلي الصلوات الخمسه؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهدك بالله، الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنه؟ قال: اللهم نعم. قال: اشهدك بالله، الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا؟ فتقسيمها بين فقرائنا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول ورائي من قومي، وأنا الضمان ابن ثعلبة. لخص الإسلام في دقائق، فرجع إلى قومه، رجع إلى قومه يدعوهم بالإسلام، يدعوهم إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هكذا يسر الله سبحانه وتعالى الدين على العباد. فالعقيدة سهلة، العقيدة ميسرة، يسرها الله سبحانه وتعالى، لا غموض فيها ولا تعقيد ولا ألغاز، وليس فيها تلك الطلاسم والأمور المعقدة التي أدخلها أهل البدع في دين الله سبحانه وتعالى. العقيدة ميسرة، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا ملخص الإيمان، ملخص الإيمان في هذه الكلمات الستة، في هذه القيم الستة والمعاني الستة، يؤمن بها الإنسان فيقول من المؤمنين. أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله جل وعلا ربا ومدبرا ومصرفا، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى إلها معبودا وحده لا شريك له، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى منتصفا بصفات الكمال والعلو الجلال. هذا هو الإيمان بالله، أن توحد الله سبحانه وتعالى، أن لا تعتقد في أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أن تخدع كل المعبودات الباطلة، تخدعها وتوحد الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة ميسرة وصف، ليس فيها تعقيدات وأسرار وسر الأسرار وما أدراك وأشياء كثيرة يزعم شرها وفهمها. العقيدة ميسرة، يسرها الله سبحانه وتعالى، يسرها في كتابه العزيز والقرآن الكريم، يسره الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. العقيدة ميسرة بخلاف عقائد المتفلسفة. إذا قرأت كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة تجد الآية والحديث، تجد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم المسألة، لكن كتب أهل البدع تجد فيها التعقيدات والكلام الطويل والمقدمات والنتائج والألفاظ المبهمة والألفاظ الفلسفية التي تدوش العقول وتنعم القارئ كتب العقيدة. فإذا قرأت كتب العقائد للغزالي والجويني وغيرها من كتب أهل الكلام تصاب بالصداع، تصاب بالصداع عندما تقرأ هذه الكتب، لأنها تخلو من الآيات وتخلو من الأحاديث وتخلو من النصوص التي فيها النور والبركة، بخلاف كتب أهل السنة والجماعة تجد فيها الآيات والأحاديث وأقوال السلف المأثورة التي تشرح كلام الله سبحانه وتعالى وتشرح كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من مظاهر يسر الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيسر الله سبحانه وتعالى أحكام العقيدة، ويسر الله جل وعلا للناس فهم هذا الدين الحنيف. لذلك نجد أن هذه الفطرة وأن هذا الدين يوافق الفطرة. دخل الرازي نيسابور وكان مشهورا بالكلام من علماء الكلام، فالتف الناس حوله، فجاءت امرأة عجوز وأطلت من على شرفة بيتها، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا الرازي يملك ألف دليل على وجود الله. قال: سبحان الله، أفي الله شك؟ لو لم يكن في قلبه ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. قد ما يحتاج ألف دليل، لو لم يكن عنده ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض. هذا لما مات قال: ها أنا لا أقول على عقيدتي عجائز نيسابور، حيث قلنا على الفطرة، على الفطرة السليمة، على توحيد الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الصحابة وسطاء في فهم الدين، وكانوا يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى على السليقة، يفهمون القرآن على لغتهم، لا يحتاجون فلسفات ولا تنظيمات ولا قواعد يقعدها أهل الكلام والفلسفة. يسر الله سبحانه وتعالى للناس أمر العقيدة، وكذلك يسر أمر العبادات، أمور العبادات كلها يسر الله سبحانه وتعالى. ابتداء بالصلاة، صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمر الله سبحانه وتعالى بالطهارة، فقال: فإن لم تجدوا ماء فليمروا صعيدا طيبا. يسر الله سبحانه وتعالى الصلاة على عباده بعد أن كانت 50 صلاة خففها إلى 5 صلوات بأجل 50 صلاة. هذا من جنسية الله سبحانه وتعالى. يسر الله جل وعلا على عبادي أمر الصيام، فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. يسر الله جل وعلا كذلك على عبادي أمر الحج، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كان مستطيعا من ملك الزاد أو ملك الراحلة وكان الطريق آمنا حينها يجب عليه الحج، من كان دون ذلك لا يجب عليه الحج. هذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى. يسر الله جل وعلا كذلك أحكام المعاملات، يسر أحكام المعاملات على عباده، فكل معاملة فيها ضرر بأحد الطرفين حرمها الله سبحانه وتعالى، كل عقد نكاح يتضمن إضرارا بأحد الطرفين حرمه الله سبحانه وتعالى. أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم سبحانه وتعالى المعاملات الربوية لأن فيها ضغط على الفقير، لأن فيها إتقان على الفقراء، يمحق الله الربا ويبني الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. حرم الله سبحانه وتعالى كل بيع فيه ضرر، فحرم بيع الغرر وبيع المنابذة والملامسة والمزامنة وحبل الحبل، أنواعا كثيرة من البيوع حرمها الله سبحانه وتعالى لما فيها من الجهالة ولما فيها من الضرر ولما فيها من الغل على المشتري وعلى البائع، لذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأحكام الله سبحانه وتعالى كلها اليسر، لذلك من تمسك بالدين الحق لا يسمى متشددا، من أحل الحلال وحرم الحرام لا يسمى متشددا كما يقول كثير من عوام الناس يصفون الملتزم بالسنة متشددا، وهذا متمسك ليس متشددا. المتشدد هو الذي حرم ما أحل الله وأوجب ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، هذا متشدد. من أدخل بالدين ما ليس منه أدخل العبادات والأوراد الثقيلة، مئات الآلاف من الأوراد يأمر بها الشيخ مريده ليقول، هذا هو التشدد، هذا هو التعمر والتنطل والتزمت والتشدد. أن تلزم نفسك بما لم يلزمك به الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا المتشدد، هذا هو المتشدد حقا. أما المتمسك بالسنة الملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يسمى هذا المتشددا، إنما يسمى متمسكا، لأن الله سبحانه وتعالى يسر هذا الدين، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد في كل شيء وبالتؤدة في كل شيء، ولقصد القصد تبلغ وروحه وشيء من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فها هو رمضان عباد الله قد بدأ بالانحدار وبدأ العدو التنازلي لهذا الشهر، فقبل أيام قليلة كنا في استقبال هذا الشهر الكريم وهذا الطيب العزيز الذي يمر سريعا وينقضي سريعا، فها نحن قد اقتربنا من العشر الأواخر من رمضان وهي حصاد هذا الشهر الكريم، فمن زرع في أوله حصد في آخره، هذه أيام الحصاد وأيام الامتهان، وإن الخير إذا ما قاربت الميس أسرعت، كذلك العباد والصالحون إذا ما اقترب شهر شوال وإذا ما أزف شهر رمضان على انتقال ابتهدوا وشوروا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه في رمضان في العشر الأواخر، وكان يعتكف يركب ويجاور في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر حتى يصادف ويوافق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، علينا عباد الله أن نحافظ وأن نحاول أن نتدارك ما فاتنا في هذه الأيام الفائدة، وأن نجتهد في بقية شهر رمضان حتى ننال جائزة الكبرى وهي العتق من النار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في رمضان، وذلك في كل ليلة، فما من ليلة تمر من ليالي رمضان إلا ويعتق الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه رقابا من النار. ومن أعتقه الله سبحانه وتعالى من النار فقد فاز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن عباد الله، علينا أن نحاول أن نتدارك ما فاتنا وما قصرنا فيه في الأيام الماضية، لعلنا نفوز بخيرات هذا الشهر العظيم وبنفحات هذا الموسم العظيم الذي أهداه إلينا ربنا سبحانه وتعالى، صلاة وصياما قياما وتلاوة وذكرا لله سبحانه وتعالى. علينا أن نعبر هذه الأيام وأن نعقد العزم على ذلك، فمن نوى على الخير وعزم عليه أعانه الله سبحانه وتعالى. وإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام والصيام وعلى ذكره سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة يرحمكم الله.